إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتفكروا في أمركم ماذا قدمتم من أعمال صالحة في شهر رمضان المبارك. إنه شهر كريم وضيف عزيز سيرحل عن قريب حاملاً مع ما أودعناه من أعمال، وسيكون شاهداً لنا أو شاهداً علينا. فعلينا رحمه الله أن نبتدر ما بقي من رمضان بصالح الأعمال والتوبة إلى الله تعالى والاستغفار، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومعنى الآية: من نسي عملا أو تركه في النهار فيستطيع أن يعمله في الليل، ومن ترك عملا في الليل فيتداركه بالنهار. أيها المسلمون، إن رمضان هو موسم للطاعات وفرصة للازدياد من الحسنات والبعد عن الذنوب وسيء الأخلاق والعادات. إنه شهر القرآن، إنه شهر الجود والكرم، إنه شهر المغفرة والعتق من النار، إنه طريق إلى التقوى. فمن فاتته هذه الجوائز فهو مرهون وخاسر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، لقد شرع الله لنا في ختام هذا الشهر الكريم عبادات جليلة يزيد بها الإيمان وتكمل بها العبادات وتتم بها نعمة الله تعالى علينا. فمن ذلك شرع الله لنا هذه العشر الأواخر التي هي من خير الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو ما يقارب 83 سنة. ومعنى القدر الشرف والتعظيم، فليلة القدر ليلة شريفة وعظيمة. ومعنى القدر كذلك التقدير والقضاء، فإن الله تعالى ينزل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما هو كائن من الأرزاق والآجال والخير والأمر الحكيم إلى السنة الآتية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. عباد الله، ليلة القدر ليلة عظيمة، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وتكون أرجى في الأوتار من ليالي العشر: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. فمن عجز فلا تفوتنه في السبع الأواخر: ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ثم أرجى ما تكون في ليلة 27. لكن يا عباد الله، من اجتهد في كل الليالي ليالي العشر فإنه يوفق لينال هذه الفضيلة ليلة القدر. ليلة القدر يا عباد الله تحيا بالذكر والدعاء والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرب ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها والأمة أن يقولوا في هذه الليلة ليلة القدر أن يكثروا من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلينا يا عباد الله أن نغتنم هذه الخيرات وهذه البركات، عسى أن نكون من عبادي العتقاء من النار، وعسى أن ننال 83 سنة من العبادة والقيام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن أحكام آخر رمضان زكاة الفطر والحكمة منها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. فزكاة الفطر يا عباد الله يطهر الصائم بها نفسه مما قد يكون حصل منه مما لا ينبغي. وفيها فائدة أخرى أن المساكين يطعمون في هذا اليوم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فزكاة الفطر تجب عليك أيها المسلم وعلى كل من تنفق عليه حتى من لم يصم. بعض الناس يظن أن زكاة الفطر تجب على من يصوم فقط، لا، حتى الصغير، حتى المريض، حتى المجنون، حتى الكبير في السن، حتى المرأة المرضعة والحامل إذا كانت يفطران فيخرج عنهما ولهما زكاة الفطر، ويجوز إخراجها قبل يومين من العيد، كما يجوز إخراجها نقدا في حالات إذا طلب الفقراء أو الساعي إلى ذلك أو يكون ذلك أيسر على المزكي. فإن العلماء الذين أجازوا هذا الأمر نظروا إلى العلة، وهي إغناء المساكين عن السؤال في العيد. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا ليس بحديث مع الأسف، كثير من الأئمة ما زالوا إلى اليوم يقولون أن هذا حديث نبوي. لا، هذا كلام ابن مسعود يقول: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ونستفيد من هذا الكلام ونستفيد من قول عباس أن زكاة الفطر طعمة للمساكين أنه لا ينبغي للذين يسألون ويتسولون يوم العيد، لازم ما يطلبوش، انصحوهم. هذا ما يطلبوا نهار العيد ما تطلبش، شارك المسلمين في الفرحة. وكذلك مما ينبغي أن ينبه عليه الذين يسألون، كيف الناس عندهم ظروف يسألون الضرائب، ولكن عليهم أن لا يكلفوا أولادهم. بعض الفقراء يجيب معه دراري ويكلفهم هما يطلبون، هذا خطأ، ما تعلمش الطفل يطلب. حتى قال العلماء من أساليب التربية أنك إذا أردت أن تستسلس المال تبي تستسلس المال من أي إنسان ما تبعش وليدك ما تعدمش وليدك يطلب، لكن إذا أردت أن تتصدق أو أردت أن ترد المال إلى من له عليك الديون أعطي وليدك بإشرافك حتى يتعلم الولد أن تكون يده هي العليا ولا تكون هي السفلى. إذن من المظاهر التي ينبغي أن ننبه عليها على الفقراء الذين عليهم ظروف لا يسأل يوم العيد، عليهم أن يشاركوا الفرحة فرحة العيد، كما يجوز لعباد الله أن تعطى عدة فطر لفقير واحد، ويجوز إخراج معاني الجنين ولا تجد، ومن عيد في غير بلده أخرجها حيث يعيد ولا يكلف من يخرجها عنه في بلده، لكن لو أخرجوها عنه في بلده جاز، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها عمدا فإنه تبقى عليه واجبا، لكن تكون صدقة من الصدقات، أي لا يستفيد الأخرى من اللغو والرفث، وأما من نسيها فتبقى عليه واجبا ويدخل في الأخرى إن شاء الله. والمستحق للزكاة كاتب الفطر هو المسكين الذي لا يملك شيئا او يملك اقل من نصف كفايته. ايها المسلمون، وان من الاعمال الختاميه لشهر الخير التكبير اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان، كما قال تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلم من حين تغرب الشمس آخر يوم من رمضان، ويكبرون يكبر الرجال في المساجد والأسواق والبيوت لإعلان تعظيم الله وشكره على توفيقه للهدى والعبادة، وأما النساء فإنهن يكبرن سرا لأنهن مأمورات بالستر، كما شرع الله تعالى لنا يوم العيد صلاة العيد، ولا يجوز الصيام يوم العيد حرام الصيام يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته صلاة العيد رجالا ونساء حتى الحجر والعواتق وذوات الخدور من سدنا الخرجوش يخرجنا إلى المصلى وحتى يحضرنا الدعاء والخير، حتى من لم تكن لها جلباب سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعير جلبابا من أختها ليشهد لنا دعوة المسلمين. ومن السنة يا عباد الله يوم العيد الاغتسال قبل صلاة العيد ولبس الجميل، بعض الناس يظن اللباس الجميل غير الدراري، ولهذا بعض الناس يجيب اللباس تاع الخدمة، اللباس تاع الخدمة يجيب لصلاة العيد، لا خصص للعيد لباسا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل يوم العيد، كما من السنة أن تخرج وأنت مفطر على تمرات، والأفضل أن تذهب ماشيا إلى صلاة العيد، فإن لم تستطع فعلى الأقل إذا قربت من المسجد تمشي قليلا، وكذلك صلاة العيد تكون في مصلى خارج البلد، هذه هي السنة، لكن إن كان هناك ظروف منعت من هذا فإلى أن تتغير الأحوال نصلي في المساجد، لكن الأصل أن صلاة العيد تكون في المصلى، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وليس مذهبا مستوردا كما يقول بعض الناس، ولكن للظروف فلا مانع من صلاتها في المساجد إلى أن يغير الله تعالى الأحوال. كذلك عباد الله صلاة العيد نبقى نكبر الله تعالى في ذهابنا إلى المصلى إلى المسجد، ونكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فنتوقف عن التكبير، والتكبير يكون جهرة لإظهار شعائر الله، لازم يبان الإسلام، هذا من الأدلة أن الإسلام لازم يبان. بعض الناس يظن أنه وهذا عقيدة باطلة جاءت من عقيدة باطلة، وش هي؟ أصلح في القلب الإيمان في القلب، ليصلي في قلبه، ليتحجب في قلبه، ما كانش منعه، هذا مذهب باطل، هذا مذهب يهدم الإسلام، الاسلام لازم يبان، لازم يبان اني انا مسلم. يقول لك واحد راه تصلي، يقول له باش نبان اني مسلم، لا تدير الاحياء باش نبان اني مسلم، لا تدير الحجاج باش تستر نفسي ونبان اني مسلمه، على ان تصلوا صلاه العيد وتكبروا جهره باش نبانوا اني مسلمين، لازم نبانوا. اما الفساق يبانوا ونحن نخبيوا روحنا، هذا يؤدي مع مرور الوقت الى ان الاسلام يذهب. فلا بد من ان يظهر الاسلام كما قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا من المسلمين. قولها وعولها، انا مسلم من عمين، بين روحك من المسلم. اما النوافل خبيها، اما الفرائض والشعائر لازم تبان، لازم يبان الحج، لازم يبان الحجاج، لازم يسمعوا الاذان، لازم تبان الاضحيه، لازم يبان التكبير يوم العيد، لازم تبان باللي مسلمين، ما تخفيش روحك انت مسلم. اذا نستفيد من هذا ان نظهر شعائر الاسلام. وصلاه العيد ركعتان، يكبر الامام والمأمون بعد تكبير الاحرام سبع تكبيرات قبل القراءه، ثم يقرا الفاتحه، والافضل ان يقرا سوره سبح. وفي الثانية يكبر خمسة تكبيرات قبل القراءة، ثم يقرأ الفاتحة، والأفضل يقرأ سورة الغاشية، ثم بعد ذلك تكون الخطبة، والأفضل أن يستمع الإنسان إليها. والإمام المسلم تقوى الله والبر والطاعة والثبات على الطاعة، كما عليه أن ينصح النساء، أن ينصح ويقدم لهم النصيحة. ثم إذا رجعت إلى بيتك خالف الطريق، اذهب من الطريق الذي من غير الذي جئت معه في ذلك حكمة. والأفضل إذا استطعت أن تصلي ركعتين في بيتك في عيد الفطر خاصة، بعد عيد الفطر خاصة، هذه سنة. ويجوز أن تقول تقبل الله منا ومنكم، ولا مانع من زيارة الأقارب والأصحاب للمعايدة، لكن يا عباد الله صلة الأرحام تكون دائما وليس يوم العيد فقط. كما يجوز اللهو المباح للصغار وللبنات أن يضربن باللف ويغنين الغناء النظيف لإظهار العيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني قوم العيد وهذا عيدنا. كما يجوز الحناء، الحنة لكن للإناث، الذكور الأطفال ما يديرلهمش حنة، غلط، هذا الحناء للإناث فقط. كما يجوز صنع الحلوى وأكل الحلوى ولا مانع من ذلك، هذا من الفرح. وكذلك لا مانع من أن نعطي شيئا من المال للأطفال، لكن علينا أن نعلمهم أن لا يطلبوا، لأن المال ما تطلبش. بعض الناس بعض الأطفال يجي يسلم عليك أعطيني عيدية، غلط، يقول ما تطلبوش، لكن إن أعطوكم من غير سؤال فهذا لا مانع من باب إدخال السرور على الأطفال. كما أنه ننبه إلى أن زيارة القبور يوم العيد من البدع، هذه بدعة. لماذا؟ لأن زيارة القبور لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العلماء، منهم الإمام مالك، الناس يقولون احنا مالكية مالكية، أرقام مالك، لم يكونوا يزوروا القبور يوم العيد. لا، لأن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وليس بكاء وحزن. بعض الناس مباشرة في صلاة العيد قبل ما يروح للأحياء يروح للقبور، على لأن يوم عندهم أحاديث، واش تقول الأحاديث؟ وهذه الأحاديث مصنوعة فابريكا ما كانش منها، أن الأموات الأرواح تاعهم تقطع في القبور نهار العيد، السنة الأقرباء يجوزون، ما كانش من هذه الأحاديث يا جماعة، ما كانش من هذا. والذين جعلوا هذه الأحاديث بالعالي داروا على باش يحزنونا يوم العيد، ما يحبوناش الفرق. ثم بعد ذلك بعد أيام بعد أسابيع تروحوا القبور، ما عليك. أما تخصيص زيارة القبور، بعضهم يأخذ الرياحين، كان في بعض البلاد من البلاد الشاشة عندهم رايحين يتباعوا رايحين وورود مخصصة يوم العيد، هذه كلها من البناء. زيارة المقابر والمقابر سنة مليحة، لكن ليس يوم العيد حتى نكون من الذين يفرحون بشعائر الله. ومن السنة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. رواه مسلم. لكن يا عباد الله، ينبغي أن نخفي هذه الأيام. بعض الناس يصوم ست أيام في رمضان، وبعضهم يقول أنا عيت نهار العيد وراني عيت كل شيء جاهز. غلط. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يكره صيام ست أيام شوال. مش معنى يكره، يعني إظهارها وكأنها تابعة وملحقة أكسسوار تاع رمضان. لا، صوم ست أيام شوال ما تبينش، لأنه مع الوقت بعض الناس يظن باللي راهي واجبة. كما بعض الناس يقولون شحال صلاة العشاء، يقول لك سبع ركعات. كيف سبع ركعات؟ يقول لك ربعة وثلاثة تاع الشفع. لا، شي سبعة، العشاء ربعة، الشفع والوتر والاستحالة تاع تصليهم وتبقى تصليهم في الأفضل تصليهم. لابد أن نبين هكذا حتى لا تختلط الأمور عن الناس. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، يعني كان كأنه صام العام كاملا. فهذه من الأحكام التي علينا أن نتعلمها، وعلينا أن نعرف المغزى والحكمة من العيد، وأنه من نعمة الإسلام، وأن نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، وخاصة نعمة الإسلام والسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم ارفع عنا الغلا وانزل علينا الرخاء والبركه من السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اضرب الازمات الاقتصاديه على الاعداء الذين جعلوا علينا هذه الازمات يا رب العالمين. اللهم اضربهم بها واخرجنا من بينهم ساجمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا، ول علينا الرحماء الذين يرحموننا يا رب العالمين، واغفرنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، خاصة اليهود الصهاينة ومن يشايعه من الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.